بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فالحديث الثامن حديث الأربعين النووية عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، إن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث جليل يبين لنا معنى الإسلام باختصار وما الذي يعصم به دم المسلم، وهذا مهم أن نعلمه في هذا الوقت الذي استحل فيه مجموعة من المدعين أنهم يريدون الإسلام دماء المسلمين وهم الخوارج. فأولا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لم يؤمر أن يقاتل الناس هكذا على الإطلاق، إنما أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا الشهادتين وأن يقيموا الصلاة بعد الشهادتين وأن يؤتوا الزكاة، أن يأتوا بأركان الإسلام، فإن فعلوا ذلك صاروا معصومي الدم، يعني لا يجوز أن يستحل دمهم، ومن يفعل ذلك فقد وقع في كبيرة من الكبائر وهي استحلال الدم الحرام، قتل المسلم غير حق. ومن امتنع عن أداء الصلاة عن أداء الزكاة، من الذي يتولى حسابه؟ هل يتولى حسابه أي أحد هكذا؟ هل يعني تارك الصلاة مثلا قلنا أنه يقوم عليه الحد يقيمه أي أحد؟ لا، إنما هذا لمن ولاه الله الأمر، ولي الأمر هو الذي يتولى إقامة الحدود، الحاكم أو السلطان. ولذلك نقول إن الذين يقولون إن هؤلاء تنظيم داعش هذا مثلا صار يعني يقيم الحدود، هؤلاء لا يعرفون شيئا عن حقيقة الأمور، إن هذا التنظيم ليس له دولة أصلا وليسوا هم ممن لهم الأمر، بل مجموعة من المرتزقة الخوارج الذين جندهم من دول أهل الكفر كي يثيروا الفتن والقلاقل في بلاد الإسلام، وهدفهم المسلمون ليس الكفار، لذلك ما دخلوا بلدا ولا دخلوا قرية إلا وقتلوا المسلمين ونهبوا أموالهم وانتهبوا أعراض نسائهم وتركوا اليهود وغيرهم آمنين. هذا حالهم في البلاد التي دخلوها، سواء في العراق في سوريا، الآن يقاتلون في ليبيا، يقاتلون المسلمين، بل يقاتلون أفاضل المسلمين ويتركون الحسالة من الشيعة الروافض الذين يكفرون الصحابة، واليهود وغيرهم آمنون منهم لا يقتربون من أصلا، فهدفهم هو تدمير المسلمين مع أن يكون هذا باسم الإسلام، يعني هذا مخططهم أن يخربوا بيوت المسلمين وبلاد المسلمين باسم الإسلام وباسم الجهاد خداعا لشباب المسلمين. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الخوارج أشد التحذير الذين يستحلون الدماء بغير حقها، فقال صلى الله عليه وسلم في حق الخوارج: طوبى لمن قتلهم وقتلوا، وقال عليه الصلاة والسلام: شر قتل تحت أديم السماء، أي الخوارج، وقال عنهم صلى الله عليه وسلم: هم كلاب أهل النار، الخوارج كلاب أهل النار. فهم كما يعني حذر أو توعدهم صلى الله عليه وسلم، قال: إن أدركتهم لو قتلنا قتل عاد، يعني لو كان لو أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم لقتلهم قتلا شديدا. لماذا؟ لأنه شر، قال شر الخلق والخليقة أو الخوارج، شر الناس، شر قتلى تحت أديم السماء، وهذا حالهم بالفعل، لأنهم تسببوا في خسائر وفتن للمسلمين لم يتمكن منها الكفار الظاهرون، بل هم بوابة الكفار إلى بلاد الإسلام. يعني الكفار الآن لا يستطيعون المواجهة الصريحة مع المسلمين بالسلاح، فماذا فعلوا؟ جندوا هؤلاء الخوارج وأمدوهم بالسلاح كي يقوموا هم بهذه المهمة عنهم، في قتل المسلمين وفي تفكيك بلاد الإسلام وفي تحقيق مخططهم لاحتلال بلاد الإسلام من طرف خفي. ولذلك الإسلام يعصم الدم والمال، وكذلك العرض. الحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وكذلك أستفيد من هذا الحديث أن الأحكام إنما تجري على الظاهر والله يتولى السرائر. يعني نحن نحكم على المسلمين بظاهر ما أظهروا إلا أن يظهروا شيئا يناقض الإسلام. وكذلك الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس، وأولها حفظ الدين، ثم حفظ النفس والمال والعرض والعقل. هذه تسمى عند الفقهاء بالضرورات الخمس التي جاء الإسلام لحفظها وحمايتها: الدين، هذا العقيدة، النفس، حماية الأنفس من أن تنتهك أي من القتل، والمال، الأموال معصومة، أموال الأصل في أموال المسلمين معصومة، لا يجوز لك أن تتعدى على مال المسلم إلا بما أحل الله لك. فلذلك السلطان أو الحاكم لا يجوز أن يأخذ من مال المسلم إلا ما شرعه الله مما له تفاصيل ليس موضوعها الآن، والعرض كذلك، وكذلك العقل. هذه الضرورات الخمسة التي جاءت الشريعة لحمايتها ونفسها. فهؤلاء الخوارج لم يلتفتوا لهذه الضرورات، بل هم انتهكوا هذه الضرورات الخمسة، استحلوا الأنفس، الدماء، وأفسدوا الدين. يعني لم يحفظوا لا الدين ولا الأنفس ولا الأموال ولا الأعراض، بل انتهكوا كلها باسم الإسلام وباسم الجهاد وباسم الإسلام والحل، شعارات كذابة أي في مضمونها الذي يدعون إليه. أما الشعار نفسه حق، الجهاد حق، لكن من الذي يجاهد؟ ونجاهد من؟ الجهاد في سبيل الله أولا. الجهاد من الذي يقوم به؟ يقوم به جنود الإسلام من جيوش البلاد الإسلامية التي تحت إمرة قائد ممكن، وتكون لحماية بلاد الإسلام. أما هم يقومون بالعكس، هم ينتهكون بلاد الإسلام، بل يقتلون جيوش الإسلام ويستحلون دماءهم، بل عندهم الجنود على كفار، يعني عكس القضية. فصارت أعمالهم لتدمير جيوش الإسلام ولهدم بلاد المسلمين ولسفك دمائهم. حققوا للأعداء ما لا يحلمون به مما ينفقون عليه الملايين. فلذلك علينا أن ننتبه إلى أن الإسلام دين جاء لحماية الأعراض والأموال والأنفس، ولكن بحقها. فمن شهد الشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يأتي لناقض ينقض الشهادتين ومسلم، لا حق المسلم وإن كان عاصيا وإن كان ظالما وإن كان ما كان، لا يجوز لنا أن نستحل دمه ولا أن نستحل عرضه ولا ماله. هذا الذي ينبغي أن ننتبه إليه. وكما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لست عليكم مصير إلا من تولى وكفر، قال: فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم إن علينا حسابهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.